وهم محتبين، يعني زي منتظرين للصلاة وكذا محتبين، يعني ليس بالصلاة، في حال انتظارهم للصلاة. فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. فهذا الأثر يذكر عن جل من كان في ذلك المسجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحتبون، كانوا يجلسون هذه الجلسة. والحديث الأول فيه نهي عن الحبوة أو الحبوة عن هذه الجلسة، فكيف الجمع بينها؟ قالوا الحديث فيه بعض، وفعل الصحابة دليل على أنه ليس هذا الحديث ليس بالقوي حيث سنده، وأن النهي يكون من باب النهي الاستحباب، النهي يعني العمل هذا يكون مكروها. لهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحبوة أو الحباء يوم الجمعة في أثناء الصلاة في أثناء انتظار للخطبة أو في أثناء الخطبة قالوا مكروه. ما الحكمة منه؟ قال بعض أهل العلم الحكمة من النهي عنه في ذلك، يعني للصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا من بعض ما ذكروا كان جل لباسهم الإزار وإيش؟ والرداء. الإزار والرداء ما كان يغلب عليهم لبس السراويلات. فالإزار إذا جلس هذه الجلسة بهذه الصفة ألا يتعرض لكشف العورة؟ إذا جلس مثل هذه الجلسة يتعرض لكشف عورته، لأنه ما عنده ليس راويلات والإزار، إذا وجلس هذه الجلسة ينفتح الإزار. قالوا من الحكمة الظاهرة من النهي هذا هو ذلك، يعني أنه يتعرض لكشف عورته، فينبغي أن لا يفعل ذلك سواء في الجمعة أو في غيرها، لأن الحكمة العلة ظاهرة وموجودة سواء كان في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة. كلما جلس هذه الجلسة وهو لابس هذا اللباس قد يتعرض لكشف العورة، بل في الحقيقة حتى لو لم يكن لابسا إزارا، يعني لو كان لباسه سراويلات وغيرها، هذه الجلسة تبين موضع العورة التي ينبغي سترها. فقالوا إذن يكره الجلسة أو هذه الجلسة تكره، وينبغي لمن احتاج إليها أن يجلسها في سواء في انتظار يوم الجمعة أو في غيرها، إذا احتاج إليها الحاجة يعني والضرورة ترفع الحرج، لكن عليه أن يحتاط لنفسه فيحاول ويحرص أن لا تنكشف عورته. نعم. يقول الشيخ اختلف العلماء في كراهية، في كراهية لم يقل أحد بتحريمها، لكن هل هو مكروهة أو ليست بمكروهة؟ اختلف العلماء في كراهية الاحتباء يوم الجمعة، فقال بالكراهة قوم أهل العلم كما قال الترمذي، يعني كان ابن عمر قال نعم، فقال بالكراهة قوم من أهل العلم كما قال الترمذي منهم عبادة ابن نسي، وقال الإمام العراقي ورد عن مكحول وعطاء والحسن وكل هؤلاء من التابعين، يعني أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. قال ولكنه قد اختلف عن الثلاثة هؤلاء الذين ذكرهم، فنقل عنهم اليوم القول بالكراهة ونقل عنهم عدمها، وذهب أكثر أهل العلم كما قال العراقي إلى عدم الكراهة، إلى أنه ليس بمكروه، بدليل أن هذه الرواية المرسلة أو الأثر عن يعلى بن شداد أنه رأى كثير من الصحابة محتبين في أثناء استماعهم للخطبة. وممن قال بالكراهة الإمام أحمد وإسحاق، وأجاب عن حديث الباب بأنها نعم. يقول الشيخ هنا وروى ابن أبي شيبة عن سالم بن عبد الله وقاسم بن محمد وعطاء وابن سيرين والحسن وعمر عمرو بن دينار ومكحول وغيرهم، وروى الترمذي عن ابن عمر وغيره، وقال وبه يقول أحمد وإسحاق، وأجابوا عن حديث الباب لأنها كلها ضعيفة، وإن كانت الترمذي فالحسن حديث معنا. على كل حال الجمهور من أهل العلم لا يرون كراهة الاحتباء، وبعض أهل العلم يرون الكراهة بناء على هذا الحديث الذي سمعناه وبناء على هذه العلة التي قال بها أهل العلم. نعم. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، رواه أبو داود والنسائي وأحمد وزاد وآنيت. وعن أرقم بن أبي أرقم المخزومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار، رواه أحمد. وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة العصر، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، رواه البخاري والنسائي. مسألة أخرى من مسائل آداب الانتظار لصلاة الجمعة وآداب المجالس. فحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه يقول: قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، يتخطى رقاب الناس يعني يتجاوزهم يوم الجمعة وهم جلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. أمره أن يجلس، لا يسير، لا يستمر في مشيه بين الناس وتخطي رقابه، اجلس فقد آذيت بتخطيه للناس، فقد آذيت. رواه أبو داود والنسائي وأحمد، وزاد الإمام أحمد في روايته وآنيت. آذيت معناها واضح أنه بتخطيه رقاب الناس يؤذيهم، وآنيت ما معناه؟ يعني تأخر، يعني تأتي متأخر وتؤذي الناس بالتخطي والتفريق بينهم. فهذا فيه نهي عن تخطي رقاب الناس وهم جلوس للخطبة، هذا مقيد بذلك، فهذا نهي، وورد النهي فيه في هذا الحديث وبأحاديث أخرى، والحكمة فيه واضحة، وأنه فيه أذى للمصلين، وفي ومن شأن صاحبه في الغالب أنه يتأخر عن صلاته فيأتي ويؤذي الناس بذلك. حديث أرقم بن الأرقم أو بن أبي الأرقم المخزومي فيه وعيد شديد على فعل ذلك، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام، يعني في أثناء أو قريب من الخطبة، في أثناء الخطبة أو قريب منها بعد خروج الإمام، بعد خروج الإمام يقول: كالجار قصبه في النار. هذا وعيد شديد لمن يفعل ذلك، الجار يقصبه في النار. كان الحديث في رواية من حيث السند فيه نعم، والحديث من الأرقم حديث عبد الله بن مسلم سكت عنه أبو داود المنذري وصححه ابن خزيمة، إذا فهو صحيح وهو من رواية كذا، وأخرجه مسلم. وحديث أرقم أخرجه أيضا الطبراني بالكبير، وفي إسناده رجل ضعيف، يعني في إسناده ضعف، لكن هو مع الحديث الثاني السابق مع حديث أخرى تدل على الموضوع وعلى المسألة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتخطى رقاب الناس خاصة يوم الجمعة والإمام يخطب، لأن فيه إلهاء، مطلوب من المؤمن من المسلم الاستماع إلى الخطبة، أليس كذلك؟ والحديث ورد صحيح أنه من يعني من مس الحصى فقد لغى، من قال لأخيه اسكت فقد لغى، فإذا يأتي هذا ويتخطى رقاب الناس يشغلهم. النهي عن مس الحصى وعن كلام بعض الناس لبعض أثناء الخطبة والتحذير منه لماذا؟ من أجل استماع الخطبة. فإذا جاء هذا ويتخطى رقاب الناس والإمام يخطب يعني يشغلهم ويؤذيهم، ففيه وعيد نهي شديد أو نهي عن ذلك الفعل، وأنه أمر عليه وعيد شديد كما ورد في حديث الأرقم لما ينتج عنه أو لما له من أثر على الناس والمصلين في يوم الجمعة. لكن هذا فيما يتعلق بيوم الجمعة لعلة أو بسبب وجوب الإنصات بيوم الجمعة لصلاة الجمعة، ولئلا يؤذي الناس ويشغلهم عن استماعهم للجمعة. الحديث الآخر الذي ذكره وهو صحيح يعني في الصحيح، حديث عقبة بن الحارث يقول: صليت بالمدينة العصر، ليس يوم جمعة، العصر، ثم قام يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا وتخطى الناس إلى بيته ثم قعد. هذا الحديث أورده الشيخ للدلالة على أن تخطي رقاب الناس للحاجة والضرورة لا بأس، لأنه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لحاجته، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى به العصر، ومجرد ما سلم قام مسرعا وتخطى رقابهم يعني الصفوف التي خلفه، تجاوزها إلى حجرته، إلى بعض حجر زوجاته، مشرعا. ثم عاد فاستغربوا واستنكروا، وكانوا إذا وجدوا شيئا يعني غريبا أو يعني غير معتاد من تصرفه صلى الله عليه وسلم من حركة أو قول أو فعل يفزعون لذلك ويخافون، لعله نزل عليه من الوحي ما يكون قد يعني يشير إلى أنهم فعلوا فعلا يستحقون عليه مثلا عتاب أو لوم أو كذا، ففزعوا لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا من على غير عادته. عادته أنه يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى في مجلسه ولا يقوم إلا يعني بعد أن ينهي الذكار المشروع، لكن يعني في هذه الحالة قام ومسرعا وتخطى رقاب الموجودين في الصفوف التي خلفه ذاهبا إلى الحجرة ثم عاد. فلما رجع قال لهم عليه الصلاة والسلام لعلكم نعم، قال ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من إبل كان عندنا. لاحظ أهمية التخلص من الزائد من أمور الدنيا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت شيئا من تبر، التبر يعني هو ايش؟ الذهب غير المسبوق، الذهب الذي ما يزال فيه يعني مخلوط بالتراب او بالمعدن الاخر، جزء شيء من التبر من الذهب الذي جاء من الصدقات او من الغنائم، لا جزء شيء يسير. ذكره عليه الصلاة والسلام بعد ان سلم، فقام مسرعا ليذهب ليأخذه ويتصرف فيه ينفقه يتصدق به حتى لا يبيد في بيته عليه الصلاة والسلام. فالشاهد في هذا أنه تخطي رقاب الناس يوم الجمعة لا يجوز، لا يجوز لأحد إلا عند الضرورة. وبعض أهل العلم قال إذا كان عند الحاجة، مع مثلا جاء شخص ورأى فرجة في أول الصف، خلاص ورأى فرجة في الصف في الوسط المسجد أو في كذا، رأى فرجة وهنا عنده ليس مكان، لا يجد مكان. قالوا إذا كان يذهب إلى فرجة موجودة ما أحد استغلها ولا أحد جلس فيها فله أن يذهب إليه. وقالوا أيضا هذا مستثنى لأن هناك حاجة، وهؤلاء الذين جلسوا دون الفرجة هم الذين جلبوا لأنفسهم هذا، فكان عليهم أن يكملوا الصفوف أولا بأول. فمدام تركت فرجة وجاء هذا يريد أن يجلس فيها وليس له، لا يستطيع أن يصل إليها إلا بتخطي الرقاب، فاستأذن. وينبغي أن لا يتخطى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتخطى، ولكن فليقول تمسح حتى يذهب إلى فرجة. وأيضا قالوا يجوز للإمام الخطيب، الإمام الذي يخطب الناس، له أن يأتي إذا جاء متأخرا أن يتخطى الرقاب ليصل إلى المنبر ليخطب الناس، إذا لم يجد طريقا آخر غير هذا الطريق. وما عدا ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتخطى رقاب الناس في المسجد يوم الجمعة. نعم، لكن هنا في الحديث فيه النهي عن التفريط وهنا فيه النهي عن التخطي، ما الفرق بينهما؟ يقول في قوله يتخطى رقاب الناس، قد فرق النووي بين التخطي والتفريط بين الاثنين، وجعل الإمام ابن قدامة في المغني التخطي والتفريط واحد. وورد النهي عن أو امتداح والثناء على الذي يسعى إلى الجمعة مبكرا ويصل مبكرا ولا يفرق بين اثنين، والمعنى لما يمدحه ويثني عليه بأنه لا يفرق بين اثنين يعني أن من يفرق بين اثنين فعله مكروه ممنوع. وهنا الحديث نص في أنه لا يتخطى، ورأى رجل لا يتخطى رقاب فله إذن. فهل التفريق هو التخطي أو بينهما فرق؟ تفريق بين اثنين، قد ورد النهي عنه وورد مدح من لم يفعل، وورد النهي عن تخطي رقاب الناس أو رقاب المصلين. فهل التفريق هو التخطي أو بينهما فرق؟ الإمام النووي يفرق ويقول لك التفريق غير التخطي، لأن التفريق أن يأتي بين اثنين متلاصقين ما في مكان فيفرق بينهما فيزحمهما فيؤذيهما، أما التخطي فهو أو يعني أن يأتي ويتخطى هذا ثم هذا ثم هذا. نعم قد يحصل من التخطي نوع تفريغ، لكن قد يكون التفريغ بدون تخطي. خلاص فرق بين الاثنين، أول صف الذي يجي فرق بينهما. إن كان هناك مجال متسع لثالث فهذا لا شيء، يعني إذا قال لهم تفسحوا فتفسحوا لا شيء. لكن إذا كان المكان ضيق ولا يتسع إلا لهؤلاء الاثنين ثم يأتي فيفرق بينهما، هذا فيه أذن وإيذاء للناس. والتخطي أوسع منه، يعني فيه تفريق وفيه تجاوز للناس في مجالسه. وعلى كل الأحوال هذا منهي عنه وذاك منهي عنه. نعم. باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام، وأن انقطاعه بخروجه إلا تحية المسجد. عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. رواه أحمد. نعم، هذا الباب في حكم مسألة من مسائل الجمعة. قال لك التنفل يعني صلاة النافلة قبل الجمعة، يعني قبل صلاة الجمعة ما حكمه؟ الشيخ عقد الباب بالدلالة على جوازه، قال: باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام. ما لم يخرج الإمام، والإمام ما يخرج إلا من أجل القيام بالخطبة وداء الخطبة. وأن انقطاعه يعني أنه يقف وينتهي من ولا يتنفل لا يصلي النافلة يكون، وأن انقطاعه بخروجه يعني بخروج الإمام. إذا خرج الإمام خلاص ليس لأحد أن يصلي نافلة يوم الجمعة إلا تحية المسجد. أما تحية المسجد فمتى جاء الإنسان إلى المسجد حتى والإمام يخطب فعليه أن يصلي تحية المسجد، كما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشخص جاء وجلس قال قم فصلي. نعم، سيذكر الشيخ هذه الأحاديث الدالة على هذه المعاني. أول حديث ذكره حديث مبيشة الهذلي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، كما قلنا لا يؤذيه بالتفريط أو غيره، لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج يعني جاء والإمام لم يخرج بعد صلى ما بدا له. هذا في فيه دلالة على أنه صلى صلاة نافلة إيش؟ مطلقة، ليست راتبة، بل صلاة نافلة مطلقة. صلى ما بدا له اثنتان أربع ما بدا له أن يصلي. وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع، إذا خرج الإمام بدأ يخطب خلاص ليس له أن يصلي أي صلاة نافلة إلا تحية المسجد. وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، يعني خطبته. نعم، إذا فعل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها نعم أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. يعني يقول من فعل هذا فهذا حسن عظيم على هذا الفعل، وسبق معنا الحث على التذكير والانتسال والتطيب والتنظف والتهيئ للجمعة والذهاب بسكينة ووقار والحرص على الصفوف الأولى والحرص على الإنصات وعدم التفريق بين الناس بين المصلين أو بين المنتظرين للصلاة. كل ذلك قال عليه الصلاة والسلام يعني حث عليه، ومن ضمن ما ذكر من الحث عليه أنه من فعل ذلك تكفر ذنوبه من الجمعة إلى الجمعة التي تليها في رواية وثلاثة أيام، أو من الجمعة إلى الجمعة الأخرى في رواية وثلاثة أيام من الجمعة التي تليها، يعني كفارة عشرة أيام. هنا يقول إن لم تغفر ذنوبه كلها، وهذا فضل كبير إذا فعل ذلك غفرت ذنوبه كلها، فإن لم تغفر ذنوبه كلها فأدنى ما يحصل له أن تغفر ذنوبه لتلك الجمعة يعني ذلك الأسبوع. فإن لم تغفر يعني إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها كان كفارة للجمعة التي تليها. ها؟ يعني لو لم يكن هذه الجمعة التي صلاها على هذا النحو مكفر لجميع ذنوبه أقل ما فيه أنها تكفر إلى الجمعة التي تليها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. لكن هناك قيدوا أهل العلم هذه الأحاديث التي فيها أن من فعل مثل هذا هو كفارة للذنوب، قالوا ما لم يعني يرتكب الكبائر، فالكبائر تحتاج إلى توبة. كبائر نسأل الله سبحانه وتعالى كل مسلم من العفو والعافية منها والسلامة، من سرقة وزنا وقتل وكذا، هذه الكبائر لا يعني تمحى إلا بتوبة أو غفران من عفو من الله سبحانه وتعالى. لكن مثل هذا في صلاة الجمعة إلى الجمعة، وفي الـ يعني الفريضة إلى الفريضة، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهما من لما بينها، قالوا هذه الصغائر، الصغائر تكفر تمحى تمسح. ولا يقول أن أحد الصغائر يعني شيء قليل، لا يا أخي، الصغائر لو عددت، قلت هذا الكلام أنا أكثر من مرة ويقوله أهل العلم، لو الإنسان حاسب نفسه على ما يقترفه ما يأتيه من الذنوب من اللمم اللي هي الصغائر، ما هي الصغائر؟ كلمة نابية تقولها، شتم لأحد، هذا مثلا شيء تتجاوز فيه في المكيال أو في الميزان، وإن كان هذا يعني مصمت التواعد عليه بالويل، لكن الأشياء الخفيفة التي يراها، تقصير في بعض الواجبات، كثير كثير يحصل من الإنسان تأخر في يعني أداء الصلاة عن أول وقتها مثلا أو عن كذا، ليس تأخيرها عن وقتها بالمرة لأن هذه كبيرة واجب يتركه، ليس له يعني ليس له كفارة. بعض العلم قالوا من ترك الصلاة فقد كفر، لكن يعني يتهاون في يقصر في بعض أداء يعني في لا يكملها على الوجه الأكمل. الصغائر التي تحصل من الإسلام كثيرة جدا، لو أنه جلس فقط في آخر النهار وقبل أن ينام وحاسب نفسه ماذا صنعت اليوم، يمكن يعجز عن يحسن من أول الفجر بعد ما صلى الفجر وذهب لعمله إلى أن رجع إلى فراشه للنوم، هذه المسافة من الزمن، هذا الوقت مدى مضى ومكتوب في سجلك، مكتوب هناك عليك لك وعليك، لو نظرت إلى الذي لك سجلته والذي كان عليك أي القائمة تمتلئ، فهي ممتلئة مملوءة مكتوبة، الحفظات كتبوها، كتبوا حسناتك وكتبوا سيئاتك، لكن انت هنا احيانا غالبا الانسان ينسى، ينام طبعا يستغفر الله ويذكر الله، ينبغي للمسلم ان يفعل ذلك ويدعو بالادعيه الطيبه المعذوره وينام في ستر الله سبحانه وتعالى. لكن هل كل احد منا عندما ياتي لينام في ليلته بعد خلاص انتهى نومه هذا يومه، انتهى ذلك اليوم وسجل ما سجل، هل حاسب نفسه والله ماذا صنعت اليوم حتى يستذكر، لأنه في اليوم الثاني أو الثالث أو العاشر أو بعد شهر ينسى ماذا صنع. لكن في ذاك اليوم لو استعرضت بس خذ خمس دقائق، اليوم صليت الفجر، طيب بعد صلاة الفجر ماذا صنعت، كذا تعاملت مع فلان، تكلمت مع فلان، عملت شيء فلاني، أنا موظف رحت ذهبت إلى وظيفتي، هل أديت عملي كما ينبغي، جاءني مراجع أعطيته حقه في الذي يطلبه، مدرس درست طبعا أديت الواجب الذي عليه كما يعني كما يرضي الله سبحانه وتعالى وأرضى عنه أنا ويرضى عنه، كما لو كان مدير المدرسة أو مدير التعليم أو كذا واقف عندي، يعني معيار عندك كذا، أو مسؤول الدائرة التي فيها أنت فيها أو مدير الشركة أو كذا، ميزانك بكونك تعمل العمل الذي صحيح الكامل الذي ما فيه نقص، أنك فيما لو كان هذا المسؤول عنك موجود عندك ماذا ستعمل، وفيما لو كان غائبا عنك ماذا عملت. إذا هناك فرق بين هذا وذاك فاعلم أنك عند وجود الرقيب المخلوق الضعيف الذي مثلك ينسى ويقصر أكملت عملك، اعلم أن هناك رقيب من هو أقوى من هو أعلم منه وأقدر منه ويحيط بكل شيء حلو. إذا حاسبت نفسك هذه المحاسبة ألا تجد أن هناك شيئا كثير تحتاج إليه إلى أن يمحى عنه؟ فضل الله سبحانه وتعالى عظيم على الإنسان، جعل الصلاة إلى الصلاة تمحو هذه الأشياء الخفيفة كلها، ولكنك أيضا بصلاتك ومحافظتك على الفريضة فرائض أوقاتها، ومحافظتك على جمعتك على النحو الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمحافظتك على أداء العمرة إن تيسرت لك، بأدائك للحج الذي هو من في العمر مرة، بأدائك لصيام رمضان الذي هو في السنة مرة، وهذا بالالتزام بذلك، هذا الالتزام هذا المنهج العظيم في التربية بالتعود على فعل الخير يجعلك تخفف من تلك السيئات فلا تكفر. وهذا احد يعني المعاني لقوله يكفر عنه. يكفر يعني يغفى ويمحى الذي حصل، لكن ايضا من معاني انك كلما كنت حريصا على اداء العبادات في وقتها وعلى اداء الجمعة كما امر الله وكما ارشد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كنت حريصا على ذلك كلما كان هذا وازعا لك ومانعا لك من التقصير في سائر الواجبات ومن التهاون في بعض اللمم لمم خطايا الصغيره. فبكل وباختصار مثل هذا العمل الطيب هو يوم الجمعه استعداد لها، تنظف التهيؤ التطيب الانفساد الذهاب مبكر عدم التفريق بين الاثنين عدم ايذاء الناس، هذا العمل منك دليل على صلاحك وعلى تقاك. واذا كنت صالحا تقيا يقل ان يقع منك الخطا، واذا وقع الخطا فيقع الخطا بصفتك بشر لا بد ان تخطئ، يعني مكتوب عليك التفسير. هذا الذي يحصل منك هناك فيه ما يحصل وهو عفو الله سبحانه وتعالى عنك. نعم نعم يكفي هذا. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء ونواصل الدرس ان شاء الله تعالى غدا في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا صالح اعمالنا وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه وان يصلح شاننا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم.